حرج من بيت المطاف الخاص بالصلاة إن شاء الله، لكنه راكب هل يكون فوت على نفسه هذا الفضل العظيم أم أن فضل الله واسع؟ الظاهر الله أعلم أنه لا يفوت الفضل، وأن خطوة السيارة كخطوته، لكني أنصح الإنسان القادر على المشي أن يأتي إلى المسجد بالسيارة، أقول امشي، لأن المشي فيه فائدة كبيرة للبدن، وإذا تعود الإنسان أن لا يسير إلا بالسيارة حصل عليه ضرر.